إلينا الله عز وجل العون والسداد مواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض، وما زال الكلام موصولا حول ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب عند من قال بتوريثهم. مش هذا الذي أخذناه؟ ها؟ ده ما هنجيب من أول تاني عشان أفهم أنا، عشان ما فهمتش حاجة اللقاء الماضي، فعيد من أول تاني. صح يا محمد عطف؟ ماشي. العنوان ايه يا شيخ خالد عندك؟ عنوان الدرس ايه يا شيخ خالد من اوله؟ ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء او لأب عند من قال بتوريثه. احنا قلنا قبل ذلك ان إخوة أشقاء او الأب مع الجد يرثون أم لا يرثون؟ قلنا قولين لأهل العلم، الراجح والمعتمد أنهم إيه؟ لا يرثون، شأنهم شأن الإخوة لأم. وقلنا إن الجد هنا يقوم بمنزلة الأب. القول الثاني يرثون، فلابد أن نأتي بهذا القول وبشرحه بالتفصيل حتى تتضع عندنا المسألة، لأن خاصة القانون في مصرنا يأخذ بالقول الثاني وهو أنهم يرثون. وكذلك مذهب الإمام أحمد نضل الله وجهه يقول بتوريثهم أيضا. طيب، أمليت عليكم قاعدة عامة بعنوان قاعدة عامة في ميراث الجد مع الإخوة وأصحاب الفروض، أم لم أملي عليكم؟ أيوة، في ميراثه إيه؟ مظبوط. طب وإن كان هناك أصحاب فروض وإخوة فميراثه إيه؟ نعم، لا تبا اكتبها بقى. إن كان هناك أصحاب فروض وإخوة لا أنا عيد من أول تاني شيخ مصطفى، معلش من أول تاني. إن كان هناك أصحاب فروض وإخوة أكتب القاعدة الثانية. لا تبع القاعدة، ما هي القاعدة عبارة عن إيه؟ عن يعني شقين مثلا أو محورين كما تسميها. إن كان هناك أصحاب فروض وإخوة فميراثه لا يقل عن السدس بأي حال، لا يقل عن السدس بأي حال، ولو أدى ذلك إلى سقوط ميراث الإخوة. ماشي. إن كان هناك أصحاب فروض وإخوة فميراثه لا يقل عن السدس بأي حال، وإن أدى ذلك إلى سقوط ميراث الإخوة. ماشي ماشي كده. العلماء لما وهم يتكلموا في هذه المسألة كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي قالوا إيه؟ قالوا إحنا سيقسمون ميراث الإخوة مع الجد باعتبارين اثنين، ألا يكون معهم إلا الجد فقط. يبقى المسألة عندنا إيه؟ جد مع إخوة. الصورة الثانية أن يكون جد وأصحاب فروض مع إخوة، مش ده اللي إحنا ذكرناه؟ يبقى أول طريقة أو أول حالة جد مع إخوة فقط، سواء إخوة أشقاء أو إخوة لإيه؟ لأب. إحنا قلنا لو إخوة أشقاء وإخوة لأب، ما مصير الإخوة لأب؟ عندنا مسألة إخوة أشقاء وإخوة لأب مع جد، ما مصير الإخوة لأب؟ ها؟ تاني، لا أنا أخطأت في السؤال. أنا عندنا مسألة جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب، ما مصير الإخوة لأب؟ محجوبين بالإخوة الأشقاء. واخد بالك؟ نعم. يعني أنا مليتها مرتين خلاص، بنعتذر عن المرة الثانية. نعم، ذكر الله خلاء، أصلنا أخوك قال ما ملتهاش وعشان كده مليتها عليكم. ماشي يا أخوانا كده. يبقى أول حالة ناخدها إيه؟ ميراث الجد مع الإيه؟ الإخوة فقط، لا يوجد مع الجد ولا مع الإخوة أصحاب فروض. يعني صورة المسألة توفي رجل وترك جد وإخوة أشقاء، بس هذا صورة المسألة. العلماء قالوا في هذه الحالة إما أن يرث الجد بالمقاسمة أو بالنصف أو بإيه ثلث المال، أيهما أفضل له؟ يبقى أصبح في هذه الحالة علماء الفرائض نظروا أيهما أفضل للجد. ده الكلام ده عندما يكون عندنا إيه إخوة فقط. فالقاعدة الذي أمليتها عليكم وهي إيه؟ عدد الإخوة واحد، يبقى ميراث الجد إيه؟ النصف أو الإيه؟ أو المقاسمة. كلمة مقاسمة يعني يعتبر الجد كواحد من الإخوة، كواحد من الإيه؟ من الإخوة. طيب مسألة كده، توفي وترك جد وأخت شقيقة، السؤال واضح يا عبد الله؟ قول لي كده سؤال تاني. وأخت شقيقة، يبقى هنا عندنا الايه، احنا قلنا عندنا اما ان يكون الاخوه واحد، واما ان يكونوا اثنين، واما ان يكونوا ايه اكثر من اثنين لحد 100 اخ، الحكم واحد. فعندنا توفي وترك جد واخت شقيقه، يبقى هنا الاخوه ايه واحد. عندنا بنقول المقاسمه او النصف ايهما افضل للجد، يبقى هنا لو قاسمناه يعتبر الجد واحد والاخت واحد، يبقى النصف ده اللي هو النصف. طب المقاسمة، يبقى للذكر مثل ايه حظ الأنثيين، يبقى في هذه الحالة الايه المقاسمة، واضحة ديت؟ طيب الحالة الثانية، توفي وترك جد وأخ شقيق، حكمها ايه يا شيخ خالد؟ النصف. ليه؟ لأن هنا هيستوي ان واحد منهم او المناصب. طيب توفي عن جد وأخوين، المقاسمة زي الايه زي ثلث المال، لأن جد وأخوين يبقى ثلاثة، هنقسم المال على ثلاثة كل واحد ياخد الثلث. طب لو قلنا نعم ما هي كده كده، لو قلنا المقاسمة أو الايه أو ثلث المال بقى. طيب عدد الإخوة أكثر، اللي هو إيه توفي عن جد وثلاثة من الإخوة، الثلث، لأنه أفضل له من الإيه من المقسمة، لأن لو قلنا المقسمة يأخذ كام الربع، فهنا يأخذ الإيه ثلث أي المال. طيب بعد ذلك قلنا أن يكون مع الجد صاحب فرض أو أكثر مع الإخوة، خدنا هذه برضو مش كده؟ طيب أن يكون مع جد إيه؟ صاحب فرض أو أكثر، واخد بالك؟ والإخوة موجودين. فالعلماء نظروا في هذه الصورة باعتبار ما أخذ من التركة أو باعتبار ما تبقى من التركة بعد أصحاب الإيه؟ الفروض. فقالوا إحنا هنقسمها لثلاث أقسام، اصطلح الفقهاء على ذلك. الحالة الأولى أن يكون ما أخذ من التركة أقل من النصف، يعني عندنا ايه اصحاب فروض اعطيناهم نصيبهم من التركه، فبعد ان اخذوا نصيبهم بقي من التركه اكثر من النصف، ديت حاله. الحاله الثانيه ان يكون اخذ من التركه النصف، يبقى هيتبقى ايه النصف، ماشي. الحاله الثالثه ان يكون اخذ من التركه اكثر من النصف، هيتبقى ايه اقل من النصف. ديت الثلاث حالات اللي بيكون المسألة عبارة عن ايه، صاحب فرض او اكثر مع الجد ومع الايه مع الاخوة، بعكس الحالة الاولى. الحالة الاولى ما كانتش فيها اصحاب ايه فروض مطلقة، واضحة يا اخوانا كده؟ طيب قلنا القاعدة العامة اللي هي المقاسمة او ثلث جميع المال بعد الفروض او السدس وان ادى لسقوط الاخوة. اول حاجة قلنا اذا اخذ اصحاب الفروض فروضهم وتبقى اكثر من نصف التركة، خدنا هديت. طيب فللجد في هذه الحالة الثلث أو المقاسمة مع الإخوة أيهما أفضل لهم، وكلمة وليس له السدس مطلقا لما أشكلت عليكم قلنا شيلها، واخد بالك؟ طيب فإن كان الإخوة ثلاثة فأكثر فله ثلث الباقي، وإن كان الإخوة اثنين فيستوي ثلث الباقي مع المقاسمة، وإن كان الإخوة واحد فالمقاسمة. خدنا أمثلة اللي هي هلك عن إيه؟ عن زوجة وجد وثلاثة إخوة. قلنا هنا صاحب الفرض هنا فين يا عبد الله؟ أنت المسألة موجودة عندك ولا مش مسؤولة؟ طب الدرس الماضي ما كتبتوش؟ أين هم؟ طب احنا خدنا كم مثال يا مصطفى؟ طيب يعني بعد استباحتكم عذرا نعيدهم تاني بحيث ايه نكمل ان شاء الله ميراث الجد ننتهي منه اليوم، واللقاء القادم ان شاء الله نبدأ في ايه في ذكر ميراث غيره من اصحاب الايه الفروض. اكتب عندك امثلة إذا بقي، هعيد عليها بقى أنت كتبتوها، أمثلة إذا بقي من التركة أكثر من النصف. أكثر من النصف بعد إيه يا وليد؟ أكثر من النصف بعد إيه؟ بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه. يبقى عندنا مش احنا قلنا قبل ذلك في التوريث أول حاجة بنبدأ بها بعد ما نشوف بقى المحجوب والممنوع، واخد بالك؟ أول شيء بنعطي الأصحاب الإيه؟ الفروض. خد حقك، وبعد ذلك ما تبقى بنشوف بقى في عصب ولا ما فيش عصب. اول مساله قلناها هلك عن زوجة وجد وثلاثه اخوه، مكتوبه عندكم يا مشايخ؟ طب اسال محمد عاطف كده، اين صاحب الفرد هنا يا شيخ محمد؟ الزوجه. ما نصيبها؟ لما لعدم وجود الفرع الوزن. جزاك الله خير يا شيخ محمد. يبقى هنا اصبح الربع للزوج وهو اقل من النصف. طيب هنا فالاخوه هنا اكثر من اثنين، مظبوط كده؟ فللجد هنا ايه؟ الثلث بعد ها بعد الربع بتاع الزوج. واضح يا اخواننا كده؟ طيب والباقي للاخوه فيما بينهم، مظبوط كده يا شيخ خالد؟ طيب هلك عن، اتفضل يا اخي عاصم حاجه، هلك عن ام وجد واخت. هلك عن أم وجد وأخت. يا أسامة أين صاحب الفرض في هذه المسألة يا ولدي؟ ها؟ الأم ما نصيبها؟ لما؟ وإيه تاني؟ أحسنت. يبقى هنا الأم نصيبها الثلث بشرطين اتنين قلنا، عدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإيه والإخوة. ما المعني بجمع من الإخوة يا هربيطي؟ أحسن تسن فأكثر. يبقى الثلث وهو أقل من النصف. طيب فالإخوة هنا واحدة، فالمقاسمة أفضل للجد من ثلث الباقي، فيكون الباقي بعد ثلث الأم بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح كده يا أخوانا؟ اكتب المثال الثالث. هلك عن زوجة وجد وأخوين، مظبوط؟ أين صاحب الفرض هنا؟ الزوجة. نصيبها لعدم وجود الفرع هو أقل من النصف. وللإخوة هنا اثنين فيستوي المقاسمة أو ثلث الايه الباقي. واضح يا أخوانا كده؟ اكتب عندك بقى الحالة الثانية. واضح يا مشايخ كده؟ ها الله يبارك لكم يا نعم. إن شاء الله نستعين بالله، وأريد أن تكون مسألة المواريث أصبح عندك مستوعبة، يعني لا يليق بعد هذا الجهد منكم أن يخفى عليكم شيء في أمور المواريث. احنا شرحناها بكده وبنعيدها تاني بالتفصيل معايا مشايخ. اكتب الحالة الثانية اللي هي ايه بقى؟ إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي النصف فقط. كتبت ايش خضل؟ كتبت ايه؟ إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي النصف فقط. يبقى أصحاب الفروض خدوا قدم للتركة يا شيخ عبد الله، يبقى خدوا النصف وبقي الايه النصف. كويس كده؟ اكتب عندك إن كان عدد الإخوة ثلاثة فأكثر. إذا كان عدد الإخوة ثلاثة فأكثر فيأخذ الجد السدس. السدس مثال ذلك. هلك عن بنت وجد وثلاثة إخوة هلك عن بنت وجد وثلاثة إخوة. من أول السطر للبنت النصف فرضا صح؟ حاضر. هلك عن بنت وجد وثلاثة إخوة، الجواب للبنت النصف فرضا. ويتبقى النصف الآخر للإخوة مع الجد. طب احنا القاعدة اللي احنا خدناها في الأول خالص، إن كان الإخوة ثلاثة فأكثر، الجد بياخد إيه؟ الثلث. الثلث ولا المقاسمة؟ الثلث. الثلث إن كان أكثر من إيه؟ مظبوط. نفس الطريقة هنا بالضبط، ولكن هيبقى الثلث بعد أصحاب الفروض. ثلث النصف اللي هو كام؟ السدس. وضحت؟ اكتب عندك. فيأخذ الجد ثلث الباقي بعد النصف، وهو السدس بناء على القاعدة. فيأخذ الجد ثلث الباقي بعد النصف وهو السدس بناء على القاعدة، فهو أكثر له. لأن خدناها في الأول خالص، اللي هو الواحد النصف والمقاسمة، الاثنين يستوي الأمران، الثلاثة اللي هو ثلث المال. بس هنا قلنا ثلث بعد الايه؟ بعد النصف. ركز يا ولد، ولا بعد النصف، بعد ايه يا شيخ محمد؟ بعد اصحاب الفروض. ركز يا ولد، بعد اصحاب الفروض. اكتب عندك الحالة الثانية. ان كان عدد الاخوة واحد فقط، فيأخذ الجد إذا كان عدد الإخوة واحد فقط، فيأخذ الجد مقاسمة مع الإخوة بعد الفروض. فهو خير له. مثال ذلك: هلك عن زوج وجد وأخت، زوج وجد وأخت، صاحب الفرض فين هنا؟ أحمد زكريا صاحب الفرض فين هنا؟ نصيبه ليه؟ لعدم موجود الفرع الوارث. أنا بتلكك لك عشان تغلط بس، عاوزك تغلط بس وجويلك بس لو غلط. يبقى هنا إيه؟ صاحب الفرض يا أخوانا، اكتب عندك للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. اكتب يا مصطفى. للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. ويتبقى النصف للجد مع الأخت. مظبوط. للذكر مثل حظ الأنثيين. كده. طب لو أخ منصفة، أحسنت. اكتب عندك: إن كان عدد الإخوة اثنين فقط، الثالثة نعم، إن كان عدد الإخوة اثنين فقط، فيأخذ الجد هنا مقاسمة أو ثلث الباقي. اثنين فقط، فيأخذ الجد هنا مقاسمة أو ثلث الباقي وهو السدس، ويستوي الأمران. نفس الطريقة، بس هناك قلنا إيه ثلث المال، وهنا قلنا إيه الثلث، ثلث الباقي بعد أصحاب الإيه الفروض. اكتب عندك مثال ذلك: هلك عن زوج، أي مش خلاء، يأخذ الجد هنا مقاسمة أو ثلث الباقي، وهو السدس، يستوي الأمران. مثال ذلك: هلك عن زوج وجد وأخوين، هلك عن زوج وجد وأخوين، صاحب الفرض فين هنا؟ الزوج، نصيبه النصف. لا نقول فرع الوارث، أحسنت. اكتب عندك: الجواب للزوج النصف فرضا، وتكتب جنبها كده: لعدم وجود الفرع الوارث، بحيث اللي صحح الورقة بتاعتك يعرف ان انت فاهم، لا يبخسك حقك. نصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. ماشي يا مشايخ؟ مش عجبك يا اسامه ولا ايه؟ طيب اكتب عندك: والجد مقاسمة او السدس يستوي الامران. فيكون نصيب الجد في الحالتين السدس. معايا مشايخ؟ يبقى احنا كده خدنا، خليكم معايا بقى، خدنا ميراث الجد مع الإخوة عند من قال بتوريث الإخوة إذا كان لا يوجد معهم أصحاب فروض، كويس. انتقلنا بعد ذلك معهم إيه؟ أصحاب فروض. قسمنا مسائل أصحاب الفروض مع الجد والإخوة إلى ثلاثة أقسام، باعتبار ما أخذه أصحاب الفروض إلى أقل من النصف، والنصف بعد ذلك إيه؟ أكثر من النصف. اكتب عندك الحالة الثالثة: إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي أقل من النصف. وبقي أقل من النصف، يبقى هم أخذوا قد إيش على كلام ليه ده؟ لا ده الشيخ ما قدرش يتكلم معاه. لا لا ده الشيخ بقى، لا مش شرط مناشر تلتين، المهم أخذوا إيه أكثر من الإيه من النصف، لأن اللي بقي أقل من الإيه من النصف. ماشي؟ وسأل صعب شوية يا شيخ علاء، ولكن معلش. اكتب عندك: ففي هذه الحالة، أي حالة يا مشايخ؟ ها، إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم وتبقى أقل من الإيه من النصف. اكتب: ففي هذه الحالة للجد السدس والباقي للإخوة. هنا سدس المال كامل، يعني ما ينفعش. احنا عندنا اصحاب ايه؟ طلع اصحاب الفروض، سدس الباقي بعد اصحاب الايه الفروض، لان هنا سدس ايه ده سدس اقل من النصف، مش احنا خدنا ده؟ ايوه نعم، سدس المتبقي. ما هي القاعده الله يبارك، احسنت. القاعده ايه؟ واحد، ولكن اختلفت بعض اصحاب الفروض ومن غير اصحاب ايه الفروض. واضحه؟ اكتب عندك: في الجد لهذه الحلقة السدس والباقي للإخوة، وإن لم يبقى للإخوة شيء، يبقى للإخوة شيء بعد سدس الجد يسقطون. كويس. هلك عن بنتين، مثال عن بنتين وزوجة وجد وأخ، هلك عن ايه محضرين كده؟ بنتين زوجة جد أخ. احنا نتكلم في اي حالة بروح الحلقة. عشان التسجيل. انا قلت لك شيلها. لا لا شيلها. هلك عن بنتين وزوجة وجد وأخ. كويس. من بنتين كم؟ نفس بارسين سيد فرضا. وللزوجة وجود فرع الوالد. وجود فرع الوالد. خلاص نوقف الكلام هنا. مش نتكلم في الأم. يبقى هنا اتخذ من التركة قد ايه؟ أكثر من نص. بكتي الباقي الجد هنا ياخد كم؟ السدس. يبقى هتقول تلتين مضافة إليها كم؟ ثمن الثمن تقل كم؟ ها؟ السدس. أصل المسألة من كم؟ 24 بين 16 مضبوط؟ ثلاثة ثلاثة أربعة. سمحت 24 على ثلاثة ثلاثة ثمانية بين 16 خير. مش إحنا ناخد السدس للجد مما تبقى؟ نعم. بعد أن نخرج أصحاب الفروض. كيف نستطيع مع الأصل؟ أحسنتم صح. صح. صح. مسألة ماشي. يبقى هنا أصل مسألة كم يا أخوانا؟ 24 أيضا. يبقى 24 على كم؟ 3 فكم؟ 16 مضبوط؟ 24 على 8 فكم؟ 3 يبقى 19 على كم؟ 14 يتوقع كم يا اخوانا؟ 5 على كم؟ 14. هناخد من دولة كم؟ سدس. سدس الجد، سدس الاخ. السدس. سدس الاخ. وما تبقى الايه؟ للاخ. يبقى دول معناها كم؟ نسمع على كم؟ على 6 مش كده؟ ها؟ ايوه سدس 5 على 24 نسمع على كم؟ كده حسبنا نص فن. لحظة واحدة شوف لو أخطأنا لحظة واحدة حاضر وهنا الشيخ العثيمين يقول إذا استوعبت الفروض أكثر من النصف. كلام الشيخ العثيمين لأنا لخصت ولعلي أخطأت. إذا استوعبت الفروض أكثر من النصف فلا حظ للجد في ثلث الباقي. كويس. ولكن إن كان عدد الإخوة مثليه فأكثر، أو كان الباقي بعد الفروض أقل من الربع فالأكثر له السدس، وإن كانوا أقل من مثله والباقي ربع فأكثر، نظرت أيهما أكثر له المقسمة أم سدس المال. ولو هلك هالك عن بنتين وزوجة وجد وأخ اللي هي قدامنا، مظبوط كده؟ فللبنتين الثلثان، مظبوط؟ وللزوجة الثمن، ولا حظ للجد في ثلث الباقي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ملوش. يبقى هنا ياخد اقل حاجه اللي هي ايه؟ السدس. معايا يا اخواننا كده؟ سدس ايه؟ سدس جميع المال، سدس المال كله. وده اللي قلتها. معايا يا اخواننا كده؟ نعم. كل عنا صح في الاول. معايا يا اخواننا كده؟ اي نعم. لا ما خالفش القاعده ولا حاجه، ولكن احنا قلنا او القاعده بتقول ايه؟ ان لو كان عدد الاخوه، او بمعنى ادق لو كان باقي من التركه أقل من النصف فنصيب الجد لا يقل عن السدس أبدا. سدس المال كامل ولا؟ سدس المال كامل. معايا يا أخوانا؟ نعم. ما هو أنت بتخرج صاحب الفرض الأول، ولكن تنظر ما تبقى. إن كان أقل من السدس يجبر إلى الإيه؟ لا، سدس المال كله. سدس المال كله. معايا يا اخوانا كده؟ طيب يبقى بناء على ذلك ممكن تكمل المساله هذه هكذا. لا لا ممكن تكملها اللي 25 تقول لها الايه السدس. يبقى اصل المساله كم؟ 24. يبقى 5 زائد كم؟ 24 تفضل 4 وده نصيب مين ده؟ ده كان باقي بقى 19 على 24 زائد 5 4 هيفضل الاقرح على 24. أي نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ماشي يا مشايخ. ما احنا قلنا نقول الجد عندما لا يبقى من التركة اقل من النصف، وفي اخوة نصيبه لا يقل عن كام، ده القاعدة اللي احنا ماشيين عليه، حتى لو ادى الى سقوط الايه الاخوة. لا سدس المال، سدس المال. اكتب عندك مثال اخر. اي نعم طالما ايه؟ في صاحب فرض معاه؟ اي نعم. ما هي المسألة اهي؟ طب يا شيخنا لو صاحب الفرض تبقى مثلا ايضا ياخذ سدس المال؟ لا ولا لا سدس المتبقى؟ لا هو سدس المتبقى او سدس المال؟ لا سدس المتبقى او سدس المال كله؟ لا يا شيخ قصدي سدس المتبقى او سدس المال. نعم اكتب عندك هلك عن بنتين وجد واخ. اي نعم هلك عن بنتين وجد واخ. احنا بندرس في الحاله الثالثه اللي هو تبقى من التركه اقل من الايه. اكتب عندك للبنتين الثلثين فرضا. ويبقى الثلث بين مين بقى؟ جد الاخ. إما أن يقاسم أو المناصفة، صح؟ كده هتنزل بعضها. اكتب عندك وللجد السدس وللأخ السدس. مثال آخر الباقي مناصفة بين الجد والأخ. ما هو دي القاعدة العامة بقى بتاعتنا. معايا اكتب عندك هلك عن بنتين وجد وأخوين. أخوين الجواب للبنتين الثلثين فرضا، صح؟ ويتبقى إيه؟ الثلث. الجد يأخذ الإيه؟ السدس. والباقي للإيه؟ للأخوين نصف السدس، مظبوط؟ ما هو يبقى كل أخ ينصبه إيه؟ نصف السدس، مظبوط يا اخوان؟ اكتب عندك وللجد السدس والباقي للاخوين بينهما. لا ما فيش تعصب هنا خالص، اتفضل يا اخي. نعم لحظه واحده يا شيخ، لحظه واحده ما شاء الله، اتفضل يا اخي. لا لا لا لا اصل الله يبارك لك انت كمنك يعني سعدنا بك قريبا. ديت مراث الجد حاله خاصه بتختلف عن قواعد كلها، خاصه مع الاخوه الاشقاء او الاب. خلاص كده يا اخوانا اكتب مثال هلك عن بنتين وجد واخت. بنتين وجد وأخت. ها؟ أحسن. للبنتين الثلثين فرضا. للبنتين الثلثين فرضا. تلتين. ماشي. ويبقى معنا الإيه؟ الثلث. مع جد وإيه؟ وأخت. يقاسم ولا النصف؟ يقاسم. يقاسم للذكر مثل إيه؟ حظ الأنثيين. اكتب عندك. ويبقى الثلث بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، إذ هذا أفضل له من السدس، إذ هذا أفضل له من السدس. الله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيراً.